إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قضى الله رب العالمين بحكمته أن لا يخلق الإنسان من قوة عاقلة فقط، وإنما مضت حكمة الله رب العالمين على خلق الإنسان من قوة عاقلة وقوة شهوانية وقوة غضبية. فأما القوة العاقلة فتهديه وتدله على الله رب العالمين، وأما القوة الشهوانية فبها حفظ الحياة والنسل من الإقبال على المأكل والمنكح، ولكنها تتعدى أحيانا طورها، فيقع الإنسان في ملذات حرمها الشارع الحكيم، وفي اعتداء وغصب لممتلكات الآخرين. وأما القوة الغضبية فإنها متى تعدت حدودها أتى منها إزهاق الأرواح وسفك الدماء والاعتداء على حياة الآخرين. ولما كانت القوة العاقلة في الإنسان لا تستقل بمعرفة الله رب العالمين ولا بمعرفة مراد الله رب العالمين من خلقه، ولا بموعود الله رب العالمين للطائعين، ولا بوعيد الله رب العالمين للمخالفين لنبيه الأمين، لما كان ذلك كذلك اقتضت حكمة الله رب العالمين أن يرسل إلى الناس الملائكة المطهرين حاملين بواسطة مقدمهم وكبيرهم جبريل عليه السلام وحي الله رب العالمين إلى الأنبياء والمرسلين. فإذا هي ضرورة أن يرسل الله رب العالمين الأنبياء والمرسلين إلى الخلق من أجل أن يهدوهم إلى سواء الصراط، ومن أجل أن يدلوهم على ما يحبه الله رب العالمين ويرضاه. والأنبياء المطهرون المرسلون من قبل الله رب العالمين إلى البشر أجمعين هم صفوة خلق الله رب العالمين، أيدهم الله رب العالمين بالمعجزات، فأجرى على أيديهم عليهم الصلاة والسلام من الآيات الباهرات والمعجزات المحكمات ما على مثله آمن البشر، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى كان خاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبعوثا بالهداية والرحمة إلى الناس، حتى يرث الله رب العالمين الأرض ومن عليها. وقد أيد الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالآيات الباهرات والمعجزات المحكمات، حتى بلغت معجزات رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم 1000 أو تزيد، كلها مما أجراه الله رب العالمين على يدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مضت حكمة الله رب العالمين في المعجزات أن تكون من جنس ما برع فيه القوم الذين يرسل الله رب العالمين إليهم رسوله المؤيد، فأرسل الله رب العالمين موسى عليه السلام بمعجزات 9 باهرات ظاهرات، وجعل الله رب العالمين على رأس معجزات موسى عليه السلام العصا التي كان موسى عليه السلام يضرب بها الحجر ويضرب بها البحر ويلقيها في الميدان الذي اجتمع فيه السحرة محاولين إطفاء نور الله رب العالمين بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فهذه العصا التي أيد الله رب العالمين بها موسى عليه السلام في الدلالة الظاهرة والخفية أيضا تنم وتدل على أن المعجزة من أمر الله رب العالمين وليست من صنع الأنبياء المكرمين، بدليل أن موسى عليه السلام لما ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ولى هاربا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، حتى إنه لم يلتفت خلفه، ولو كانت المعجزة مما له فيها مدخل لما خاف منها ولكان محيطا بها عارفا بأقطارها، ولكن المعجزة التي يجريها الله رب العالمين على أيدي الأنبياء المطهرين ما اختص به الله رب العالمين وحده. وقد أجرى الله رب العالمين على يدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم معجزات حسية ظاهرة ترى بالأعين وتلمس بالأكف، وأجرى الله رب العالمين على يدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم معجزات معنوية يدركها العقل وتحسها الفطرة ويدركها كل ذي حس سليم، كما هو الشأن في القرآن العظيم الذي أنزله الله رب العالمين على قلب خاتم الأنبياء والمرسلين معجزة باقية ظاهرة إلى أوان رفعه وعوده إلى الحميد المجيد. وهذه المعجزة الباهرة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخالفة لمعجزات الأنبياء قبله صلى الله عليه وعليهم وسلم، لأن المعجزات قبل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت تنقضي بحين الرؤية وحين زوالها، وأما معجزة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقرآن المجيد فباقية بقاء الدهر وما أبقى الله رب العالمين في الأرض الأنام حتى يرث الله رب العالمين الأرض ومن عليها. أيد الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمعجزات الباهرة، فكانت حاوية جامعة كما يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه ورحمه، كانت حاوية شاملة لمعجزات السابقين من الأنبياء المطهرين، بل كانت فوق كل ما جاء به أنبياء الله السابقين المطهرين صلى الله عليهم وعلى نبينا وسلم. فإن عيسى عليه السلام لما أحيا الموتى كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجري على يدي النبي صلى الله عليه وسلم معجزة في الإحياء والإماتة بقدر الله رب العالمين أبلغ وأعلى مما جاء به عيسى عليه السلام. فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أنصنع له المنبر الذي كان بعد يخطب عليه، واعتزل النبي صلى الله عليه وسلم الجذع الذي كان في مسجده يتوكأ عليه ويستند إليه في حين خطابته، وقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وفارق الجذع، بكى الجذع حنينا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يحن ويئن الفصيل إلى أمه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره ووضع يده على الجذع المبارك، فسكت أنينه رويدا رويدا، وما بكى إلا حنينا للذكر الذي كان يذكر به الله عنده. ونحن أولى أن نكون أشد حساسية وأكثر إقبالا على الله رب العالمين وعلى الذكر المطهر الحكيم من الجذع الذي هو جماد أحياه الله رب العالمين يحن ويئن إلى المطهر الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه المعجزة التي هي بث الحياة في الجماد أبلغ من إعادة الحياة لمن مات وكان قبل حيا، ونبع الحجر بضرب العصا لموسى عليه السلام معجزة باهرة ظاهرة، وأبلغ منها أن ينبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بين اللحم والعظم، يخرج ماء سلسلا طهورا من يد المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشق البحر بالعصا لموسى كما بين الله رب العالمين معجزة ظاهرة باهرة مسكتة متحدية لفرعون وملئه. وأما الذي أجراه الله رب العالمين على يدي محمد فأبلغ من هذا وأعلى، فقد شق الله رب العالمين للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم القمر فكان فلقتين فرقين على جبل أبي قبيس بكل زاوية شق، اقتربت الساعة وانشق القمر كما أخبر الله رب العالمين في محكم التنزيل، وكما يذهب إليه بعض علمائنا أن هذه المعجزة معجزة منقولة بالتواتر قد أشير إليها في القرآن العظيم، فهي معجزة سماوية. وأما معجزة موسى عليه السلام بشق البحر طريقا وبفلقه حتى كان كل فرق كالطود العظيم معجزة مائية أرضية، فما لمحمد أجل صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعثه الله رب العالمين للناس هاديا ومبشرا ونذيرا، قد قام يدعو الناس إلى دين الله رب العالمين، فعاداه قومه وآذوه وحملوا عليه حملا شديدا، ووصل الإيذاء إلى جسده الشريف المبارك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتتابعت الأيام حتى أسلم الحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم عمر عليه الرضوان، ثم إن قريشا حاولت أن تهادن النبي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأبى إلا مفارقة أصنامهم ومباعدة أوثانهم والمضي قدما على ساق الوحي المطهر حتى يلقى وجه ربه الكريم. فلما يئست منه قريش تواعدوا على مقاطعة محمد صلى الله عليه وسلم ومقاطعة آل محمد وعشيرة محمد من بني عبد مناف ومن بني هاشم، فتواعدت قريش موعدا وكتبوا صحيفة قد تواعدوا فيها وتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يبايعوا محمدا ومن معه، ولا يناكحوهم ولا يشتروا منهم ولا يبيعوا إليهم، وحصروهم في شعب أبي طالب في هلال المحرم من السنة السابعة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الشعبة ومعه عشيرته ومن آمن به من الأصحاب المكرمين عليهم الرضوان، وظلوا في شعب أبي طالب محاصرين جائعين يكاد يشملهم العري، ويدعوهم الله رب العالمين لإيمانهم حتى يتبين الله رب العالمين من أيقن ممن شك، ومن استقام ممن اعوج، ومن سار على قدم محمد ممن تزيغ به الأهواء 3 أعوام كاملات، حتى أتى العقلاء من قريش وتواعدوا موعدا في حرم الله رب العالمين الآمن من أجل أن ينقضوا الصحيفة والعهد، من أجل أن يعودوا بالرفد والعطاء لمحمد وآل محمد وأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الوحي فينزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعمه أبي طالب وهو على كفره، فيقول: يا عماه، إن الله عز وجل قد أوحى إلي أن الأرض دابة الأرض قد أكلت الصحيفة الظالمة التي علقها القوم في جوف الكعبة إلا ما كان في الصحيفة من ذكر الله رب العالمين. وخرج أبو طالب فجلس في الحرم الآمن، وجاء القوم من العقلاء فتواعدوا موعدا فأظهروه وحاولوا نقض الصحيفة. وهنا قام أبو طالب فقال: يا قوم، إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أخبرني بخبر ونبأني بنبأ، فإن كان صادقا فلا بد أن نخرج من الشعب ولا محالة، وإن كان كاذبا سلمته إليكم بيدي هاتين. قالوا: وما الخبر الذي أخبرك به محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه أخبرني أن الأرض قد أكلت صحيفتكم التي علقتموها في جوف الكعبة إلا ما كان فيها من ذكر الله رب العالمين. فدخلوا جوف الكعبة فأتوا بالصحيفة الظالمة بعد 3 أعوام من تعليقها، فوجدوا الأرض قد أكلتها إلا كتابتهم: باسمك اللهم. وعند ذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن حكمة الله الغالبة قضت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلبث بعد الخروج من الحصار إلا يسيرا، حتى مات سنده الخارجي ومات عمه أبو طالب الذي كان يحوطه ويكلوه ويدافع عنه وإن كان ما يزال على كفره، حتى إن أبا طالب وهو في شعب أبي طالب في الحصار كان يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد، نم على هذا الفراش حتى يرى الناس ممن يمكن أن يكون قد جرى في ذهن بعضهم أن يغتال محمدا بليل صلى الله عليه وسلم، حتى يروا مكان الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه. فإذا ما أتى المساء قال أبو طالب لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، قم عن هذا الفراش ثم نم في فراش أحد بني أعمامك، ويأتي أبو طالب بولد من ولده هو فيجعله في فراش النبي محمد خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يناله شيء من سوء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إنه لم يمض على موت أبي طالب إلا 3 أيام في رواية أو شهران في رواية، ثم ماتت زوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة التي كان يأوي إليها من حر المعارضة من كفار قريش، فيأوي إلى الصدر الحنون والعقل السديد والصدر الرحيب التي آوته عندما طرده الناس، والتي واسته عندما حرمه الناس، والتي آمنت به عندما كفر به الناس، والتي أعطته عندما حرمه الناس، والتي أعطاه الله رب العالمين منها الولد فأعطته إياه، وحرمه الله رب العالمين الولد من سواها من سائر النسوة التي تزوجهن رضي الله عنهن جمعاوات. ماتت خديجة ومات أبو طالب في عام واحد، فسمي بعام الحزن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حزن في هذا العام على موتهما حزنا شديدا، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه إلا بعد موت أبي طالب، كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. وحتى كان يأتي فيسجد عند الكعبة صلى الله عليه وسلم، فيأتي السفهاء فيأتون بسل الجزور ببقية رحمها بهذا الرواث النجس، فيجعلونه على كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لله رب العالمين عند الكعبة، فلا يقوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سجوده حتى تأتي فاطمة فترفع ذلك عن كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لا يقرون بألسنتهم أنه رسول الله، وإن كانوا موقنين في قلوبهم أنه صادق وأنه أمين لأنه الصادق الأمين. ودونك حادثة واحدة: أبي بن خلف فرعون هذه الأمة، هذا الرجل الذي كذب وعاند وكفر وأشرك بالله رب العالمين وحارب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول له أبي: والله لا أقتلنك يا محمد. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتلك إن شاء الله. فلما كانت غزوة أحد وجاء أبي بسابق الحديد وليس إلا يسير قد ظهر من رقبته بين خوزته التي تحمي رأسه ورقبته وبين درعه التي تحمي صدره وسائر جسده، لم يبق إلا يسير، جاء فتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتفض له رسول الله صلى الله عليه وسلم برمحه وضربه في رقبته بسن رمحه، فتجمعت الدماء تحت جلدة رقبته وأصابه بجرح يسير غير كبير. فكان الرجل يقول بعض للمشركين: قتلني محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون: أفرخ روعك، فوالله ما هو إلا جرح يسير وما يلبث إلا قليلا حتى يطيب. فيقول: لا والله، لقد كان يقول لي في مكة: أنا أقتلك، ووالله لو بصق علي لقتلني، ووالله لو بصق علي لقتلني. يقولها الرجل المشرك ومع ذلك يحجب الله رب العالمين النور عن قلبه فلا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنسأل الله ألا يضلنا أجمعين. عباد الله، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه الأذى خرج من مكة يلتمس قوما آخرين يعرض عليهم دين الله رب العالمين، فذهب إلى الطائف ونزل على سادتها، على ابن عبد ياليلة وعلى مسعود وحبيب أولاد عمرو بن عمير الثقفي، وهم أشراف ثقيف بالطائف، فعرض عليهم الإسلام، فقال له واحد منهم: ما أنت إلا كذاب صلى الله عليه وسلم. وأما الثاني فقال له: أمرط أسار الكعبة، يقسم بأنه سيمزق أسار الكعبة إن لم يكن محمد كاذبا غير صادق صلى الله عليه وسلم. وأما الثالث فقال: والله لا أكلمك أبدا، فإن كنت نبيا مبعوثا من عند الله رب العالمين فأنت أجل في عيني من أن أكلمك، وإن كنت كاذبا فأنت أهون علي من أن أخاطبك، وأغروا به السفهاء والغلمان. فوقفوا له صماطين، أي وقفوا له صفين، وأخذوا يتبارون في قذف النبي بالحجارة صلى الله عليه وسلم، حتى أدموا كعبة وسالت دماؤه الزكية الطيبة الطاهرة المباركة على الأرض، وما له من ذنب إلا أن يقول ربي يا الله، وإلا أن يقول للناس: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا ذنبه. والدماء تسيل من النبي، وزيد بن ثابت حب النبي يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أصيب في رأسه بعدة شجاج، أي بعدة جروح، يحمي رسول الله ولا يجد مسا للألم إلا الألم الذي يصيب الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الألم الذي يصيبه هو فليس له وجود. الألم الصحيح الذي يصيب بدن النبي أو نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فيأوي بعده إلى حائط، إلى بستان في ظله العتبة وشيبة ولدي ربيعة، ويجلس فيحرك الله رب العالمين الرحمة في قلبيهما، فيبعثان غلاما نصرانيا بقطف من عنب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الرجل على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطف العنب، فيأخذ النبي حبة ويقول: بسم الله. فيقول الرجل: هذا كلام لم أسمع أحدا من أهل هذه الديار يقوله، فمن تكون؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت من تكون؟ ومن أي الأرض أنت؟ وما دينك؟ فأخبره أنه نصراني يسمى عداسا، من بلدة تدعى نينوى بأرض الموصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت من بلد النبي الصالح يونس بن متى؟ فقال له عداس: ومن أدراك بيونس بن متى؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي، هو نبي وأنا نبي. فأكب الرجل على رأس الرسول يقبله، وعلى يد النبي يقبلها، وعلى رجل النبي يقبلها صلى الله عليه وسلم. وعتبة يقول لأخيه: ما أرى الرجل إلا أفسد عليك عبدك. كأن الله رب العالمين أراد أن يقول لهم: إن كنتم وأنتم عشيرته، وأنتم من بني جلدته، وأنتم على لسانه، وأنتم تنتمون إلى دوحته وتنبثقون من أرومته، إن كنتم قد كذبتموه فأنا أرسل إليه من يعتذر عنكم أجمعين، لا من أرومتكم ولا ملتكم، ولا يمت له ظاهرا بصلة، وإن كان ينتمي إلى نبي صالح هو أخوه في أصل النبوة وفي أصل الرسالة وأساسها. ثم أراد الله رب العالمين أمره، وانظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم يعود وليس على ظهر الأرض أبدا من نفس هي محترمة عند الله مجلة مكرمة كنفس محمد، يعود لكي يدخل مكة داره ودار آبائه ومبتنى أجداده، فتمنعه قريش ويقولون لا يدخل محمد إلا على جثتنا، لا بد من قتل محمد صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى العجب العاجب لتعريف حكمة الله رب العالمين في خلقه، يرسل الرسول إلى المطعم بن عدي وهو رجل مشرك كافر يعبد الأصنام ولم يؤمن بنبي الإسلام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، يرسل إليه النبي أدخل في جوارك يا مطعم، فيقول نعم ونعمة عين، ويلبس الرجل سلاحه مع بنيه ويخرجون ويحيطون بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويدخل مكة، ومن أولى بمكة من محمد صلى الله عليه وسلم، يدخل النبي الأكرم في حماية رجل مشرك كافر، فيدخل فيصلي عند الكعبة ويسلم الحجر المبارك في طوافه صلى الله عليه وسلم ويسجد فيطيل السجود صلى الله عليه وسلم، ثم يمضي في حماية المطعم وعشيرة المطعم إلى بيته صلى الله عليه وسلم. لأن الله رب العالمين أراد شيئا آخر، أراد أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض إذا كانت قد ضاقت عليك، وأن القوم إذا كانوا قد أجمعوا على أن يضربوك بيد واحدة ضربة رجل واحد لتتفرق دماك الشريفة الطيبة في القبائل كلها، فما نحن بمسلميك، وإنما السماء ستحتفي بك بل ستبلغ سدرة المنتهى، سميت بسدرة المنتهى وهي شجرة عظيمة جدا هناك حيث لا هناك هناك حيث يعلم الله رب العالمين، فأما نبقها فكقلال حجر، وأما ورقها فكآذان الفيلة، كذا وصفها المختار عن رؤية صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى. لم يتقدم خلق أبدا خطوة واحدة، ولا أبصرت عين أبدا شيئا بعد سدرة المنتهى إلا قدم محمد وبصر محمد. اخترق أنت إذا تقدمت اخترقت، وأنا إذا تقدمت احترقت، ليأتي اعتذار الملأ الأعلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دعك منهم، إن كان أبو لهب يعاندك، وإن كان أبو جهل وأبي بن خلف وعتبة وشيبة إلى آخر هؤلاء من المجرمين والطاغين في الأرض، إن كانوا يعاندونك فتعال، فها هنا تصلي بالأنبياء في بيت المقدس جميعا خلفك، والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى بعينه بذاته، ليدلنا الله رب العالمين على أن الهيمنة المطلقة هي للدين الخاتم دين محمد صلى الله عليه وسلم، وليعلن للبشرية أن تسلم المقاليد سوف يلقى به جميعا بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن كان الكفار قد عاندوك فتعال، تعال واصعد، اصعد صعودا وامض قدما، فهنا آدم أبوك هذا هو الأصل يسلم عليك ويتقبل منك السلام ويرحب بك أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم تقدم يا محمد، فهنا في الثانية عيسى وزكريا أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح، وهناك في الثالثة تقدم يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هنا يوسف وقد حاز شطر الحزن يرحب بك يا محمد أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح. تقدم يا محمد، يتقدم النبي الأكرم في الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى. تقدم يا محمد، يبكي موسى عليه السلام. ما يبكيك؟ يقول أبكي لأن غلاما بعث بعدي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من ذريته أكثر ممن يدخلها من أمتي، يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. ويمضي النبي قدما صلى الله عليه وسلم إلى حيث إبراهيم، احلم بالابن الصالح والنبي الصالح لأنه أبوه عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. عباد الله، إن الأرض إذا ضاقت فإن في السماء فسحة لمحمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله رب العالمين أن يجمعنا جميعا على قلب رجل واحد، وأن يطهرنا جميعا، وأن يطهر أمتنا جمعاء من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن الله رب العالمين لما اشتد الأمر واستحكم وجه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوجهة العظمى، وطهر الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم من معاشرة المجرمين حينا من الدهر، وطهر الله رب العالمين قلب محمد بشق الصدر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاءه من شق صدره من ثغرة نحره إلى عانته، فاستخرج قلبه فأخرج منه علقة فغسله في طس من ذهب ثم أعاده موضعه صلى الله عليه وسلم، لأنه لقاء القرب بعد. ثم جيء له بالبراق فركب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما مضى من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى مر بأقوام لهم بعير قد ندى أي شرد، فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بمكانه وموضعه، وشرب ماء قد أعدوه في إناء لهم ليكون علامة لا اعتداء على ملكية خاصة، وإنما شربه النبي صلى الله عليه وسلم بإذن وبأمر وتوقيت، لكي يكون ذلك علامة ودليلا على البرهان الذي يجيء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذهب النبي ورأى موسى في إسرائه صلى الله عليه وسلم يصلي في قبره، ثم صلى بالأنبياء في المسجد الأقصى بعدما ربط البراق في الحلقة التي كان الأنبياء يربطون فيها قبله، ثم عرج بالنبي إلى السماء صلى الله عليه وسلم، فوجد الأنبياء في السماوات على الذكر الذي مضى وهو في الصحيحين، فكيف صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى ثم وجدهم النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات على ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. تلك حياة البرزخ بقانون الله رب العالمين الذي يقول للشيء كن فيكون، وإلا فخبرني بربك. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات لحقت روحه بالرفيق الأعلى، ومع ذلك فلروحه الطيب تعلق واتصال بجسده الشريف، فما من مسلم يسلم على النبي إلا رد الله رب العالمين عليه روحه حتى يكون هو الذي يرد عليه صلى الله عليه وسلم. كيف وروحه في الملأ الأعلى وجسده في الحجرة الشريفة بجوار المسجد الطيب المبارك؟ كيف؟ إنما هو فعل الله رب العالمين. ولذلك تجد النظم القرآني سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فيبدأ بسبحان تنزيها لله رب العالمين حتى لا يخامر الظنون والعقول شيء من الريب أو الشك في صنع الله رب العالمين. ثم هو الذي أسرى بعبده ولم يسر النبي بنفسه، فإن كنت شاككا شكاكا فعد إلى قدرة الله رب العالمين، لا تسأل محمدا كيف أسري به، ولكن سل الله رب العالمين كيف أسرى بمحمد. أسرى الله رب العالمين بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بروحه وجسده، ثم فرض عليه الصلوات بعدما تقدم وبعدما ناجى وبعدما رأى من آيات ربه الكبرى، ثم رده الله رب العالمين. فلما عاد إلى موسى عليه السلام رجعه في أمر عدد الصلوات، فرجع إلى ربه فاستنزله شيئا، فأنزل الله رب العالمين له بعضا من عدد الصلوات، ثم ما زال يروح ويجي بين الله رب العالمين وبين موسى، حتى قال لموسى: لقد استحييت من ربي. وما كان موسى وصيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان موسى لأنه الكليم وقد ذاق لذة التكليم والكلام والمخاطبة مع الله رب العالمين، كان يريد أن ينعم بهذا المقام وإن كان عن طريق غير مباشر. فكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: عد إلى ربك فإني بلوت الأمم، نصيحة منه لابد أن ينصحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة للمناجاة ولو كانت بوساطة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل من قبل. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. والأصل أن يقول: وما تلك بيمينك يا موسى؟ فيقول: عصا، لأنه مسؤول عن الماهية، فما ماهية الشيء الذي هو بيده؟ يقول: عصا. وما تلك بيمينك يا موسى؟ يقول: عصا. وأما موسى فيقول: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنم، للذة الخطاب مع الله رب العالمين. فلما وجد أن الأمر سيكون غير لائق التفت إلى نفسه فقال: ولي فيها مآرب أخرى، يعني لولا أن أكون مسيئا في مقام المناجاة والكلام لعددت من مآربها ومن أغراضها ما لا يمكن أن أتوقف عنه ولا أن أتلعثم عنده للذة الكلام مع الله. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فيعود بالهدية العظيمة. ثم نلتفت إلى أمر أخير: لما أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فراشه وجده لم يبرد بعد صلى الله عليه وسلم، ثم قام فأخبر الناس، وكان أبو بكر غائبا، فجاء أبو جهل فقال: يا محمد، تحدثنا أنك ذهبت إلى بيت المقدس وعدت في ليلة واحدة أو بعض ليلة، ونحن نذهب في شهر ونعود في شهر، هذا والله هو الكذب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حدثت إلا بالصدق. فقال: إذن انتظر حتى أجمع لك الناس. وجمع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يبغي الفضيحة وحاشا لله رب العالمين. وجاء الناس فقال: يا محمد، كلم هؤلاء القوم. فأخذوا يتعجبون ويضربون كفا بكف، وبعض الناس قد تولى عن دين الله رب العالمين. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فيتعرض لمحنة، يقول واحد منهم: لقد جئنا بيت المقدس وذهبنا إلى المسجد، فصف لنا مسجد بيت المقدس، أي مكان العبادة هناك. ولم يكن النبي قد حقق شيئا، لقد رأى الأمر بالليل صلى الله عليه وسلم. ولكن أي ظلام وأي ليل يقف أمام بصيرة محمد صلى الله عليه وسلم. رفع الله رب العالمين بأمره تبارك وتعالى لجبريل بيت المقدس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الحرم الآمن بمكة، وبيت المقدس هناك في فلسطين كما تعلمون. والرسول ينظر إليه ويقول له: باب صفته كيت وكيت، وله من النوافذ كذا وكذا، ومحرابه إلى كذا، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤية عين وهم لا يصدقون. ثم جاء أبو بكر بعد حين ولم يكن شاهدا، فقيل له: إن صاحبك قد افترى فرية عظيمة وأتى بكذب صراح مبين. قال: وما قال؟ قالوا: يدعي أنه ذهب إلى بيت المقدس من ليلته وعاد. قال: أنتم تكذبون علي. يوثق الخبر فقط، ليس للعقل مدخل في الدين إلا في توثيق الخبر. يقول: أنتم تكذبون علي. قالوا: لقد قال. فلما وجد إصرارهم علم أن النبي قد قال صلى الله عليه وسلم. قال: إن كان قال فقد صدق، فمن يومها سمي صديقا صلى الله على محمد ورضي الله عن أبي بكر وصحابة النبي أجمعين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم خذ بأيدينا إليك واقبل بقلوبنا عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك واقبل بقلوبنا عليك. نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء وجهد البلاء، نعوذ بك من جهد البلاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء ودرك الشقاء، نعوذ بك من تحول عافيتك، نعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من فجاءة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم خذ بأيدينا إليك واقبل بقلوبنا عليك، اللهم اقبل بقلوبنا عليك، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك طائعين، لك منيبين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك طائعين، لك مخبتين، لك منيبين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. اللهم اهدنا واهد الشباب الحائر المسكين، اللهم اهدنا واهد الشباب الحائر المسكين، وخذ بنواصينا جميعا إلى الدين. اللهم اهدنا واهد الشباب الحائر المسكين، اللهم اهدنا واهد الشباب الحائر المسكين، اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، اللهم اجعل تحت الستر ما يرضيك، فلا طالما سترت على ما لا يرضيك، اللهم اجعل تحت الستر ما يرضيك، اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، اللهم اجعل تحت الستر ما يرضيك، اللهم اغننا بالافتقار اليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك، اللهم اغننا بالافتقار اليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك، اللهم اغننا بالافتقار اليك، والذل بين يديك، والإنابة اليك، والانكسار على عتبات رحمتك. اللهم عد بقلوبنا اليك، الى حضيرة الايمان، الى قرارة اليقين. اللهم جنبنا النفاق، اللهم جنبنا النفاق، اللهم جنبنا الرياء، اللهم أعذنا من النفاق، وأعذنا من الرياء، وأعذنا من السمعة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وجوارحنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وأعيننا من الخيانة، وأعيننا من الخيانة، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، وألسنتنا من الكذب، وألسنتنا من الكذب. اللهم أنزل علينا رحمتك، اللهم أنزل علينا رحمتك، اللهم أنزل علينا رحمتك، اللهم أنزل علينا رحمتك، اللهم أنزل علينا رحمتك، اللهم اغشنا بسكينتك، اللهم اغشنا بسكينتك، اللهم خذنا إليك منا، واشغلنا بك عنا، واشغلنا بك عنا، واشغلنا بك عنا، واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوف المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوف المسلمين، واجمع الجميع على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم جنب بلادنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اقي بلادنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلدان المسلمين. اللهم اجمع الجميع على طاعتك، اللهم اجمع الجميع على طاعتك، اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، حكاما ومحكومين. اللهم اجمع الجميع على قلب رجل واحد، اللهم اجمع الجميع على قلب رجل واحد. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم إن كنت لا تغفر إلا لمن عصاك فمن لمن يعصيك، فمن لمن يعصيك، فمن لمن يعصيك، فمن لمن يعصيك، فمن لمن يعصيك. قد رجعنا إليك فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. هب المسيئين منا للمحسنين وآت محسننا سؤله. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، واجمعنا جميعا على حوض نبيك وفي الفردوس الأعلى من الجنة، ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك في الجنة يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة.